بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 67 في مدارسة محرر الحافظ ابن عبد الهادي، وهو المجلس 5 في تدارس حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وأظننا بلغنا فراغه عليه الصلاة والسلام من خطبته في يوم عرفة، كذا؟ نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في باب صفة الحج في حديث جابر رضي الله عنه: ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة رضي الله. ثم بعد فراغه عليه الصلاة والسلام من خطبته العظيمة العصمة في عرفة، لما فرغ منها وفراغه باستشهاد الله عز وجل على الناس 3: ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، ألا هل بلغت اللهم فاشهد، أمر بلالا فأذن، أذن لصلاة الظهر، وكان ذلك اليوم وافق يوم جمعة، ولم يقم في ذلك اليوم في عرفة أحكام الجمعة في خطبتين قبل صلاة الجمعة، وذلك أنه ليس على المسافر جمعة بالاتفاق، إنما الجمعة على المقيمين المستوطنين، فإن صلاها المسافر جمعة مع المقيمين فهو تبع لهم، أما أن يقيموها في البراري أو في عرفة أو تقام صلاة العيد في منى فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم في عرفة جمعة ولم يقم في منى يوم النحر صلاة العيد، لأنه غير مستوطن، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين إنما من شروطها الاستيطان. أمر صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن، ثم أمره فأقام فصلى الظهر 2، ومن دلائل أنه صلاها ظهرا أنه لم يجهر عليه الصلاة والسلام بالقراءة، لأن الجمعة يجهر فيها بالقراءة في 2، ثم لما فرغ من 2 أمر بلالا فأقام فصلى العصر 2، صلاهما جمعا وقصرا. وها هنا ملاحظة مشتهرة عند الناس، وخصوصا عند أهل البوادي والأعراب، أنه إذا لم يصلي الجمعة فإنه يصليها ظهرا 4 ركعات ويجمع معها العصر 2، وهذا فهم خاطئ، لأن المسافر إذا لم يصليها جمعة صلاها ظهرا، والظهر تقصر للمسافر 2، بدليل أنهم يقصرون معها العصر، أنهم يجمعون معها العصر 2، وهذا خطأ شائع ذائع، لأنهم لم يتصوروا أن يقصروا الجمعة، هذا فهمهم، فإنهم لما لم يصلوها جمعة صلوها ظهرا، وضاقت فهومهم على أن الظهر للمسافر 2، وظنوها ظهرا للحاضر الذي فاتته الجمعة في الحضر هو الذي يصليها 4، ولهذا جمعوا مع الظهر العصر. ولهذا المسافر إذا فاتته الجمعة أو لم يصليها جمعة مع المجمعين في الحواضر والمدن أو في المحطات الكبار فإنه يصليها ظهرا ركعتين ويجمع معها العصر. هذه مسألة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى الظهر والعصر في بطن عرنة، وكان قد نزل قبل ذلك بنمرة وخطب وصلى بعرنة، ثم ركب ناقته القصوى فأتى عرفة، فصحت هذه السنن الثلاث: نزل بنمرة ضحى وصلى وخطب بعرنة ووقف بعرفة. أين وقف بعرفة؟ وقف عند الصخرات جاعلا بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، أي الصخرات الكبار المنحدرة من جبل عرفة جبل إيلال، وحبل المشاة أي طريقهم بين يديه أمامه ليراه الناس ويتأسوا به. وقف على راحلته مستقبل القبلة رافعا يديه إلى صدره هكذا كاستطعام المسكين، فلم يزل رافعا يديه يدعو صلى الله عليه وسلم. في موقفه ذلك قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن بطن عرنة، لأنهم صلوا في بطن عرنة، فدل على أن عرنة ليست من عرفة، فالوقوف بعرفة. والوقوف يبدأ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر من يوم العيد، هذا القول الأصح. وذهب بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة أن الوقوف يبدأ من صلاة الفجر أو من طلوع شمس يوم عرفة. لماذا؟ لأن الركن في الوقوف في يوم عرفة، واليوم يبدأ عندهم من طلوع الفجر. ويرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعرفة حتى صلى الظهر والعصر، ونزوله بنمرة ثم خطبته بعرنة وصلاته بها كل ذلك خارج عرفة، خارج عرفة. في وقوفه ذلك فيما روى أحمد وغيره جاءه أناس من أهل نجد يسألونه عليه الصلاة والسلام عن الحج، فقال: الحج حج عرفة، في رواية: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك. وهذا تأكيد على ركنية هذا الوقوف، فإن عرفة ركن الحج الأعظم الذي من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فاته الحج. في موقفه ذلك شك الناس هل كان النبي صائما أو كان مفطرا، فأرسلت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث المصطلقية امرأة عمه العباس رضي الله عنهم واخت زوجته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث، أرسلت له عليه الصلاة والسلام بقدح فيه لبن لأنه يحب اللبن، فجاء رسولها إلى رسول الله ومعه قدح اللبن، فتناوله النبي منه فرفعه ليراه الناس ثم سمى بالله فشربه. وسبب ذلك أن الناس اختلفوا هل كان النبي صائما أو مفطرا، فتساءلوا، ففطنت لهذا أم الفضل رضي الله عنها فأرسلت للنبي قدحا فيه لبن ليكون التعليم بالفعل وهو أبلغ من التعليم بالقول في مثل هذه المواقف. فعرف الناس بالتطبيق العملي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك اليوم في حجه في يوم عرفة كان مفطرا. وسبب ذلك الإشكال ما ورد في الترغيب والحث في صيام يوم عرفة، إذ صيام يوم عرفة هو أفضل صيام أيام النوافل، فقد روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال أحتسب على الله أن يكفر السنة الباقية السنة الماضية، فدل على أن صيام يوم عرفة صيام فضيل رتب فيه هذا الأجر العظيم. في موقفه عليه الصلاة والسلام سقط خضام راحلته وهو رافع يديه فتناوله بيد والأخرى لم تزل مرفوعة، كل ذلك تعليم منه لأمته في فضل الدعاء وشرفه في يوم عرفة، ولهذا يعلمنا وهو الذي غفر الله له جميع ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، يعلمنا دعاء الله والانكسار بين يديه والانطراح بين يديه في دعائه والخضوع له والذلة له سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأفاد الحديث أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، يشمل للمعرفين بعرفة الحجاج ويشمل غيرهم، لأن هذا اليوم في شرفه يعم الجميع، وإن كان الحجيج لهم الأولوية والأسبقية. وأن خير الدعاء دعاء يوم عرفة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد يقول القائل أين الدعاء في هذه الكلمة؟ والجواب عليها بما تقرر من أن الدعاء نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، هذا دعاء العبادة. ودعاء المسألة هو الإلحاح على الله، يا رب اغفر لي افعل لي، هذا دعاء السؤال ودعاء المسألة. ودعاء المسألة من دعاء العبادة. وفي قوله خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دل على أن الأنبياء وقفوا بعرفة، وقفوا بعرفة، وأن الابتداع إنما وقع من مشركي مكة لما خصوا وقوف أهل الحرم بالمزدلفة دون عرفة. وفيه أن قول لا إله إلا الله في دعاء الله بها في يوم عرفة كالاستغفار في السحر، الاستغفار في السحر في آخر الليل قبل الفجر، فإن الاستغفار في الأسحار أفضل من سائر الأذكار حتى من قراءة القرآن، حتى من قراءة القرآن. في موقفه ذلك عليه الصلاة والسلام وقصت رجلا راحلته انتفضت فسقط منها واندق على عنقه ومات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يصنعون به، فقال كفنوه في ثوبيه أي في إزاره وردائه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا. والحنوط طيب يوضع في المغابن، مغابن الميت، ولا تمسوه طيبا أي في مواضع سجوده، فإنه ولا تخمر رأسه أي لا تخمر ماذا تغطوا رأسه، وفي رواية لمسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لا إله إلا الله. يوم القيامة الناس خائفون مرعوبون مضطربون قلقون، وهذا وأمثاله يأتون على رؤوس الناس يلبون مطمئنين، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وفيه فضل الموت في أثناء العبادة، فإن هذا مما يرجى لصاحبه حسن الخاتمة، مما يرجى له حسن الخاتمة، وفيه جريان أحكام الإحرام على الميت بعد موته، فإن الميت إذا مات انقطع العمل، ومع ذلك تجري له هذه الأحكام. ولهذا نهى أن يمس الطيب وأن يحنط وهو طيب، وأن يغطى رأسه إبقاء لأحكام الإحرام، وهذا يشمل الحج والعمرة. وجاء في رواية مسلم: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يصححها ويعتبرها من الزيادات المقبولة، زيادة الثقات. وذهب بعض أهل العلم من نقاد الحديث إلى اعتبار أن هذه الزيادة شاذة في مسألة تخمير الوجه، أنها شاذة. ولا شك أن الأحوط أن المحرم لا يغطي وجهه، أي من الرجال لا يغطي وجهه، خروجا من هذا الخلاف، خروجا من هذا الخلاف. ولهذا ترون من الأموات في أيام المواسم في رمضان وفي الحج يكفن في إزاره وردائه، ولا يغطى رأسه، أو ولا يخمر وجهه ولا رأسه، استمرارا لهذه الأحكام. ومنه أخذوا أن المحرم يلبس إزارا ورداء في ثوبيه، وأنه لا يغطي رأسه، إذ تغطية الرأس من محظورات الإحرام، وكذلك مس الطيب. ما زال عليه الصلاة والسلام يدعو ربه مستقبل القبلة رافعا يديه، يلهج إلى الله جل وعلا بالدعاء، ولا غرو، فإنه في يوم عرفة ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة ملائكته. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدنو ربنا تبارك وتعالى عشية عرفة إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته: يا ملائكتي، هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج، أشهدكم أني قد غفرت لكم، انصرفوا مغفورا لكم. وجاء في رواية أن الملائكة تقول: يا ربنا، إن معهم فلانا جاء لحاجته، إما يطلب دينا أو ينشد ضالة لحاجة له، فيمتن الله عز وجل عليه بسببهم، فيهب هذا الذي جاء لغير ما أتوا به يهبه لهم، فيقول جل وعلا: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله الكريم من فضله. في يوم عرفة، وهو يوم فضيل، ما رؤي الشيطان في يوم أصغر ولا أحقر ولا أدحر، ما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان من يوم بدر. لماذا؟ لما يرى من تنزل رحمات الله عز وجل على عباده. وما من يوم أكثر من أن يعتق الله جل وعلا فيه عتيقا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم ملائكته سبحانه وتعالى. ولهذا في هذا اليوم المباهاة لأهل عرفة، وفضل هذا اليوم يعم أهل عرفة ويعم المسلمين ممن تعرضوا لرحمات الله فصاموا ودعوا وتوجهوا وابتهلوا إلى ربهم فيه. لم يزل عليه الصلاة والسلام واقفا مستقبل القبلة وحبل المشاة بين يديه، أي أمامه، يمر به الناس يرونه ليتأسوا به ويقتدوا به. وليس الوقوف عند الجبل واجب أو شرط، وإنما أمر مستحب إن تيسر، وإلا فعرفة كلها موقف. فإنه قال عليه الصلاة والسلام موسعا لأمتي: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم، في رواية فقفوا في أماكنكم وارفعوا عن بطن عرنة. ويجب على الحجاج أن ينتبهوا فيكون وقوفهم داخل حدود عرفة. والدولة جزاها الله خيرا جددت أعلام وعلامات المشاعر الثلاثة، فجددت علامات عرفة بهذه اللوحات الصفر الكبار التي تحيط بهذا المشعر، وعلامات مزدلفة بهذه اللوحات اللي لونها زهري تعم المشعر، وكذلك بميناء. لماذا؟ ليكون وقوف الناس في هذه المشاعر الثلاثة. عرفة تسمى بالمشعر الحلال، يقابلها ماذا؟ مزدلفة، وهي المشعر الحرام. قال الله جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دل على أن عرفة إيش؟ مشعر حلال. وسبحان الله العظيم، أهم أعمال الحج وأهم أركانه جعلها الله في المشعر الحلال لا في المشعر الحرام، وهذا من حكمته سبحانه. ومن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم الحج على سنن الأنبياء والمرسلين. لما غربت الشمس انتظر عليه الصلاة والسلام حتى ذهبت الصفرة قليلا. لما لم يصلي المغرب في عرفة؟ لأن من سنته المضطرد الصلاة في وقتها، أي في أول وقتها، والناس مجتمعون ومتهيئون. لما لم يصلي بهم الجمعة؟ لما لم يصلي بهم المغرب في وقتها؟ لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم لينالوا أجر المضاعفة وأجر الصلاة في الحرم فيصلونها أين؟ في المزدلفة. وهذا موضع سادس خالف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حج المشركين، فإن المشركين كانوا ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس، والنبي صلى الله عليه وسلم تعمد وتقصد مخالفتهم فلم ينفر من عرفة حتى غربت الشمس، بدليل أنه أيه أسهل في ذلك الوقت، النفير من عرفة قبل غروب الشمس أو بعدها؟ لا شك أن الأسهل والأرفق النفير منها متى؟ في نور النهار، ما عندهم لمبات ولا كبوس ولا إضاءة. وأما النفير منها ليلا فمظنة ماذا؟ التعب والمشقة والضياع. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم ينفر منها حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، أي تؤكد من أين؟ من غروب الشمس. أردف وراءه الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهما على ناقته القصوى، ثم مضى. تزاحم الناس لأنهم كانوا متهيئين متطلعين متشوفين للذهاب من عرفة، تزاحموا فشنق لراحلته القصوى حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله من شدة ما يشنق لها ويسحب خطامها له لئلا تندفع، وهو يشير بيده: أيها الناس السكينة السكينة. وهذا أثر الوقوف وأثر الدعاء والضراعة إلى الله والانكسار بين يديه، يظهر أثره بسكون وسكينة هذا المتضرع. السكينة السكينة، فليس البر بالإيضاع، ليس البر بالعجلة والإسراع، ولئلا يحطم بعضهم بعضا. مضى يمشي، وكلما مضى أقبل على جبل وحبل ومرتفع أرخى لها، أرخى لناقته ليكون أرفق بها فتمضي وتصعد هذه المرتفعات، مثل قول امرئ القيس في قصيدته ومعلقته: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي، فقلت لها سيري وأرخي زمامه ولا تبعديني عن جناك المعللي. أرخى النبي صلى الله عليه وسلم في الإصعاد لناقته، وهذا من رفقه وشفقته عليها، لم يشنق لها، إنما شنق لها عند التزاحم، أما عند الارتفاع يرخي لها لترتاح عليه الصلاة والسلام، وهذا من رحمته وشفقته حتى بالبهيمة. قد يقول قائل: أردف عليها لأنها تطيق ذلك، أردف عليها لأنها تطيق ذلك، كما أردف على الحمار وعلى البغل، أردف على الحمار ابن عباس، وأردف على بغلته معاذ بن جبل، لأن هذه البهائم تطيق ذلك، ولو لم تطق لما فعله عليه الصلاة والسلام. نعم، صلى الله عليكم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد، وأردف أسامة بن زيد. نعم، صلى الله عليكم. وأردف أسامة رضي الله تعالى عنه خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، السكينة السكينة. وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. نعم، لما صلى الظهر والعصر في عرنة، الظهر ركعتين ثم أقام فصلى العصر ركعتين ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، وهذه سنة في صلاة السفر أن تجمع بين الصلاتين من غير أن تجعل بينهما نافلة. في مضيه عليه الصلاة والسلام وثمة مسافة من عرفة إلى مزدلفة تقريبا 7 كيلومترات، في الطريق وقف وأناخ راحلته ثم ذهب يقضي حاجة يتوضأ، لأنه في وقوفه بعرفة لم ينشغل إلا بالدعاء، وانشغل مع الدعاء بأمر آخر وهو إفادة المسلمين والسائلين. مضى يتوضأ، مضى يبول ثم رجع فتوضأ وضوءا خفيفا، فقال له بلال رضي الله عنه: الصلاة يا رسول الله؟ قال: الصلاة أمامك. دل على أنه تعمد أن يصلي في المزدلفة، وأمامك لأن المزدلفة حد الحرم، مزدلفة حد الحرم، مع أنه ربما في موضعه ذلك من الحرم، لأن الحدود تدخل فيها عرن أحيانا ويخرج من عرن أحيانا من جهة الشمال. مضى يمشي حتى أتى المزدلفة، أتى أولها فنزل، بمجرد نزوله أمر بلالا أن يؤذن لصلاة المغرب. هل الأذان هنا في أول الوقت ولا في آخره؟ قطعا الأذان ليس في أول الوقت، لأن الوقت دخل عليه وهو أين؟ في عرفة، فإما في أثنائه أو في أواخره. أمر بلالا فأذن، ولما ينزل القوم من على ركائبه، ثم نزلوا فأمر بلالا فأقام الصلاة. أول من شغل به في المزدلفة هو الصلاة، لم ينشغل بما ينشغل به الناس اليوم من جمع الحصى، ولا يشرع جمع الحصى في المزدلفة، لا يشرع هذا، لكن الناس يتكلفون الأشياء الظاهرة ويغفلون عن الأشياء الباطنة المقصودة في الحج وفي غيره من تعظيم الله وإقامة شعائره وذكره. أول ما فعل أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام حيث نزل الناس، فصلى بهم المغرب 3 ركعات، ثم أقام فصلى بهم العشاء 2 ركعتين جمعا وقصرا. هل هو جمع تقديم أو جمع تأخير؟ لا، لو كان جمع تقديم لصلى بهم في عرفة، بل هذا جمع تأخير، وهذا يوافق ما اطردت عليه سنته الشريفة عليه الصلاة والسلام. فإنه إذا حضرت الصلاة وهو لم يمضي صلى بالناس جمع تقديم، وإذا حضرت الصلاة وقد مضى صلى بهم جمع تأخير، وفي عرفة لم يصلي بهم ليتشوفوا الصلاة في الحرم في المكان الفاضل. وهذا من أدلة أن الصلاة مضاعفة في جميع الحرم في جميع حدوده، مما هو داخل أمياله بشرط أن يقبلها الله عز وجل من المصلي. لم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، وإنما رقد عليه الصلاة والسلام، لأنه كان متعبا مجهدا، خطب الناس ومضى يمشي، ثم خطب الناس وصلى ووقف وقوفا طويلا، ثم مضى يمشي حتى بلغ المزدلفة. وها هنا نكتة، أنه إذا جمع بين الصلاتين كفاهما ذكر واحد دبر هاتين الصلاتين، يكون الذكر فيهما واحد. فإذا جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير أتى بذكر أحدهما، ومناسب أن يزيد الأذكار 10 في التهليلات بعد هذا الجمع، بعد هذا الجمع تحريا لأذكار للتهليلات 10 في مقبل أو مستقبل الليل. اختلفوا هل قام النبي تلك الليلة ولا ما قامها، فجابر رضي الله عنه لم يذكر أنه قامها، وحديث عائشة رضي الله عنها وحديث غيرها من الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك قيام الليل لا في الحضر ولا في السفر. فيجمع بين هذا وهذا بأن جابرا ذكر ما رأى، ذكر ما عاين وشاهد، وإلا فلم يترك صلى الله عليه وسلم قيام الليل ولا سيما الوتر لا في الحضر ولا في السفر، فهذه كان يلازمها صلى الله عليه وسلم. أين صلى المغرب والعشاء؟ في موضعه في أوائل المزدلفة، وهو الموضع الذي رقد فيه، وهو الموضع الذي صلى فيه صلاة الفجر في أول وقتها. نعم. صلى الله عليكم. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. نعم. قال ثم اضطجع حتى طلع الصبح، أي نام عليه الصلاة والسلام. وهذا وجه الإشكال، أنه لم يذكر جابر رضي الله عنه أنه قام، وأجبنا عن هذا الإشكال. حتى طلع، حتى تبين الصبح، أي في أول وقته، فأمر بلالا فأذن فصلى في موضعه ذلك صلاة الفجر بأذان وإقامة، ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام، دل على أنه إن بات لم يبت صلى الله عليه وسلم، لم يبت عند المشعر، وإنما بات في أوائل المزدلفة. والمشعر الحرام اسم للجبل، وإن كان يشمل جميع المزدلفة، فكل المزدلفة مشعر، وهو مشعر حرام، مشعر لأن الله جعل فيه من شعائر النسك، كما جعلها في الصفا والمروة وفي منى وفي عرفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ما المشعر الحرام؟ جميع المزدلفة. والمزدلفة لها ثلاثة أسماء شرعية، تسمى بالمزدلفة لأن الحجيج يزدلفون إليها، أي يقتربون من الحرم بها بعدما كانوا بعيدين منه، من الإزدلاف وهو القرب. ويقال لها جمع لأن الحجيج يجتمعون فيها بعد اجتماعهم بعرفة. وتسمى ثالثا كما سماها الله بالمشعر الحرام، لأن ما قبلها عرفة مشعر حلال، فعرفة مشعر وفيه أعظم شعائر الله بالحج وهي حلال، والمزدلفة مشعر حرام. لما صلى صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم في موضعه، جاءه عروة ابن المبرس ابن أوس ابن لام الطائي، وكان يتنافس مع عدي بن حاتم رضي الله عنهما زعامة طي. فقد روى الخمسة وغيرهم عن عروة بن المبرس ابن أوس ابن لام الطائي رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، فقلت يا رسول الله جئتك من جبل طي، في رواية من جبلي طي، جبل طي أجأ، جبل أجأ، وجبل طي أجأ وسلمى، جئتك يا رسول الله من جبل طي أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، فما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. المسافة كم هي تقريبا؟ أكثر من 900 كيلو، وكل طريقه جبال، جبال تهامة، ما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه. عالم ولا جاهل؟ جاهل. قال فهل لي يا رسول الله من حج؟ لم يجامله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعذره بالجهل، قال من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي صلاة إيش؟ ها؟ الفجر، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فأفاد حديث عروة فوائد جليلة، أنه لا بد من الوقوف بعرفة، ولو وقف بغيرها جاهلا لم يجزئه ذلك، فإنه عليه الصلاة والسلام لم يجز لعروة وقوفه في تلك الجبال التي مر عليها في طريقه، مع أنه أكلل راحلته وأتعب نفسه. وفيه أن الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع فجر يوم العيد، لقوله ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار، ولهذا ليلة عرفة هي الليلة الوحيدة التي تكون بعد اليوم، خلافا لسائر الليالي التي تكون سابقة ومتقدمة على اليوم. وأخذوا منه وجوب المبيت بالمزدلفة لقوله من شهد صلاتنا هذه في جمع. والمبيت بالمزدلفة اختلف فيه العلماء على أقوال ثلاثة، فذهب قوم إلى أنه ركن من أركان الحج، وهذا قول مشتهر عند المالكية أن الوقوف بعرفة ركن، وأن الركن يكفي فيه حط الرحل. والقول الثاني أن المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات النسك، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الحنابلة. القول الثالث أن المبيت بالمزدلفة سنة وليس بواجب، وهو المشتهر عند المتأخرين من الشافعية ورواية في المذهب وغيرهم. على كل حال أصح الأقوال فيها أن المبيت واجب، ودلائل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، وقال خذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ومن دلائله حديث عروة بن المبرس قال: من شهد صلاتنا هذه في جمع ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته، دل على أن من لم يقف بعرفة أو لم يشهد الصلاة بالمزدلفة أنه لم يتم حجه ولم يقضي تفته. من دلائل ذلك أنه أذن للضعفة من أهله ومن الناس بأن يسيروا من المزدلفة في هزيع من الليل، كما أذن لسودة بنت زمعة أم المؤمنين المخزومية رضي الله عنها، وكانت امرأة ثبطة أي ثقيلة، وأذن لأم سلمة وهي امرأة نشيطة لما مات النبي عمرها 36 سنة، وأذن لأمهات المؤمنين. تقول عائشة رضي الله عنها: دفع النبي صلى الله عليه وسلم بضعفة أهله أي بالنساء مع عبد الله بن عباس بعد هزيع من الليل، ووددت أني ممن دفع معهم وهو أحب إلي من مفروح به. فلما أذن ورخص لهؤلاء الضعفة دل على أن غير الضعفة لا يرخص لهم بالدفع من المزدلفة. ولهذا الصحيح أن المبيت بها واجب من واجبات النسك. من هم الضعفة؟ النساء كلهن ضعفة، القويات والضعيفات، الكبيرات والصغيرات، الصغار ضعفة، المرضى ضعفة، الشيوخ ضعفة، ويلتحق به أيضا من كان معهم ممن يقوم عليهم. ولهذا ابن عباس شاب ناهز البلوغ ودفعه النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وهو قوي، فكان حكمه حكمهم. هذه مسألة مهمة، سائق الحافلات، منظم الحملات يدفعون معهم. ويقاس عليه أيضا فيما لو جاء ما يسمى بالتفويج وألزمت الحملات وخشي الإنسان لو ذهب أن يضيع عن حملته أو يكون معه من يضيعون، فالحمد لله الأمر فيه سعة. أم سلمة رضي الله عنها هند أم المؤمنين رضي الله عنها دفعت بعد هزيع من الليل فرمت الجمرة ثم رجعت إلى مكانها وصلت فيه الصبح، والدفع ما هو بسهل على المطايا، يحتاج مسافة والرمي ثم الرجوع، الرجوع إلى وين؟ إلى مكانها، ومكانها في موضع مسجد الخيف الآن، وإلا فأي فائدة تكون للدفع من المزدلفة قبل الناس ولا يرمون الرمي. ومنهم من أخذ بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على أفخذة أغيلمة قريش بن عباس ومن معه قال: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس، فإن هذا فيه مخالفة لما هو أثبت منه، ولهذا عدوا هذا من الشذوذ. وإلا فأي مصلحة تكون لهم أن يدفعوا قبل أن يدفعوا ولا يرموا؟ متى الهزيع من الليل؟ الهزيع من الليل محل نظر. هزيع من الليل مضى كثير من العلماء أنه بعد مضي نصف الليل، وفي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حجت فكانت تقول لمولاها: أنظر هل غاب القمر، والقمر لا يغيب ليلة المزدلفة إلا بعد مضي أكثر من ثلث الليل. فيقول: لا يا أمه. فلما أخبرها أنه غاب القمر أمرته بأن يدفع بها إلى ميناء، أي بعد مضي أكثر الليل، والقمر لا يغيب تلك الليلة إلا بعد الساعة الثانية والثلث فجرا أو ليلا. والحمد لله هزيع من الليل اعتبرته نصفه أو نحوه فالأمر فيه سعة، لأن الزحام كثيرة ولأن الأحكام مبناها على التقريب لا على التحديد بدقة في هذه الأوقات والأماكن. لما صلى الفجر في موضعه عليه الصلاة والسلام ركب أي راحلته القصوى حتى أتى المشعر أي الجبل. الجبل الآن هدم وبني مكانه هذا المسجد، مسجد المشعر الحرام، فوقف عنده عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة فرفع يديه، رفع يديه إلى صدره فوحد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وحمده الحمد لله وكبره الله أكبر ودعا، فما زال يوحد الله ويدعوه ويحمده ويكبره حتى أسفر جدا ولم ينتظر طلوع الشمس. وهذا الموضع السابع الذي خالف فيه صلى الله عليه وسلم المشركين في حجهم، فإن المشركين ما كانوا ينفرون من المزدلفة إلى منى حتى تشرق الشمس ويقولون قولتهم المشهورة أشرق ثبير كيما نغير، وثبير ذلك الجبل العريض الذي هو من عوالي جبال مكة يقع في شرق المزدلفة الآن على أوله الأبراج، أبراج الاتصالات. يقول أشرق ثبير كيما نغير، خالفهم صلى الله عليه وسلم فدفع قبل طلوع الشمس لما أسفر جدا. في هذا الموضع أردف وراءه الفضل بن عباس رضي الله عنهما وهو ابن عمه، وكان من أوسم شباب قريش وجها وشعرا، شعره ناعم وسيم ووجهه وضيء، أردفه وراءه. وقد أردف وراءه من عرفة إلى مزدلفة من؟ أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وهذا فيه فضلهما، فضل أسامة وفضل الفضل بن عباس. حصل في مسيره من مزدلفة إلى منى مواقف. نعم صلى الله عليكم. فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين. مرت به ضعن، الضعن اسم للنساء والضعن اسم للإبل، الإبل ضعن والنساء ضعن، ولما كانت النساء يركبن الإبل أطلق هذا على هذا. مرت نسوة يجرين يركضن، فرأينه عليه الصلاة والسلام فانفتلت إحداهن فأقبلت على رسول الله. نعم. فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، فصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر. نعم. مرت نسوة يجرين، مرت الضعن يجرين، والمرأة إذا ركضت انكشف بعض ثوبها أو بعض جسمها، فجعل الفضل ينظر إليها إلى هؤلاء الضعن، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل إلى الجهة الأخرى، فرجع الفضل ينظر شاب، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه، وهذا من التغيير المنكر بإيش؟ بالفعل. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المرأة الخثعمية أنها وافت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من المزدلفة، فلما مرت تركض مع نسوة أخرى رأينا رسول الله فوقفت، فانفتت هذه الخثعمية إلى رسول الله، وكانت امرأة وضيئة، امرأة وضيئة، فقالت يا رسول الله، والفضل وراءه ينظر إليها وهي تنظر إليه، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ فصرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها وهي صاحبة الحاجة صاحبة السؤال، فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي عن أبيك. وأخذ منه العلماء أن الحج عن الكبير العاجز يجوز حج البدل بعد أن تحج عن نفسها، بعد أن يحج الحاج عن نفسه بقوله حجي عن أبيك، وأن من العجز عدم استطاعة الركوب، فهذا من العجز البدني. ومضى معنا في أول الكتاب بيان أنواع العجز المنافية للاستطاعة، وأنها عجز بدني وعجز مالي وعجز يتعلق بالأمن والتراخيص وما يتعلق بها، ينضاف إلى النساء عجز رابع وهو وجود عدم وجود المحرم. ففي هذا بيان صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل أن ينظر إلى النساء إلى الجهة الأخرى، وكون المرأة تنظر للفضل لأنه وضيء ولأنه وسيم، وكان من أنظر شباب مكة شباب قريش. طيب هذه المرأة جاء في وصفها في الصحيحين أنها كانت وضيئة، هل معناها أنها كانت كاشفة وجهها؟ الجواب لا يلزم ذلك، لا يلزم أن تكون كاشفة الوجه، فإن الوضاءة ترى حتى من وراء الحجاب كما يعرف ذلك، فإن المرأة إذا كانت في شدة بياض أو شدة حمار مع بياض يظهر ذلك من وراء حجابها، فليس في الحديث دليل على أن المرأة تكشف وجهها كما ذهب إلى ذلك بعض الأفاضل من أهل العلم. مضى يمشي عليه الصلاة والسلام ورديفه الفضل حتى أتى بطن محسر، ما محسر؟ وادي يفصل بين هذين المشعرين، مشعر منى ومشعر عرفة، مقداره رمية غرف تقريبا 100 متر إذا رمى أحدكم بحصاته. لما ما بلغ محسرا حرك عليه الصلاة والسلام قليلا، دل على أن تحريكه في بطن الأودية إذا كان يمشي على رجليه أو على الراحلة أمر معتاد لا أمر مستحب شرعا، لأن أرض الوادي وبطن الوادي غالبا يكون فيه البطحة فيحتاج فيه إلى الإسراع. وليس وادي محسر سمي بهذا الاسم لأنه حسرت فيه الفيل كما يشتهر ذلك خصوصا عند أهل مكة، حتى يسمون الجبل الذي على المحسر بجبل النار، لا، وادي محسر هو وادي بين هذين المشعرين. والصحيح أن الفيل فيل أبرهة الحبشي إنما حسرت عن الحرام في المغمس. وين المغمس؟ شرقي عرفات، في ذلك المقام انحسر الفيل عن دخول مكة ودخول الحرم. إذن حرك عليه الصلاة والسلام قليلا في بطن محسر، خرج عليه الصلاة والسلام من منى إلى عرفة من طريق، ورجع من طريق آخر، خرج من طريق ضب، وضب هو الجبل الذي في سفحه مسجد الخيف، ورجع عليه الصلاة والسلام إلى منى من طريق المأزمين يسمى الآن بطريق سوق العرب، بطريق المأزمين. وقالوا فيه استحباب أن يذهب إلى عرفة من طريق ويأتي من طريق آخر إن تيسر. مضى عليه الصلاة والسلام حتى قرب من أين؟ من آخر عرفة، من جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة هي آخر عرفة، صح؟ آخر منى وليس آخر عرفة، آخر منى، أي حد منى مما يلي مكة. استقبله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فأمره، لأن ابن عباس أمره النبي أن يدفع مع ضعفة أهله مع الضعن، فقال ألقط لي 7 حصيات كحصى الخد، حدد له عددها وحدد له إيش حجمها، ألقط لي 7 حصيات وحدد حجمها بحصى الخذف، أي كالحصاة التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه. فلقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم 7 حصيات، ما لقط 49 حصاة ولا 70 حصاة، وإنما 7 حصيات فقط. إن لقطها ظاهر الحديث أنه من قرب الجمرة. إذن لا يتكلف الناس، لا يتكلفون ماذا؟ جمع الحصى، وقد رأيناهم في السنوات الأخيرة يجمعون الحصى من أين؟ من عرفة ومن مزدلفة، ورأيناهم يكسرون جبال مكة قبل الحج، طق طق طق يكسرون فيها يطلعون الحصى، وأكثر ما كثر الله في مكة الحصى. هذا من حبائل الشيطان يا أخواني، يشغل الإنسان بما لا ينفعهم لئلا ينشغلوا في النسك بما ينفعهم ويعود عليهم بالنفع. نظير ذلك انشغال الحجيج أيام الحج وقبله بالذهاب إلى المشاهد والتعني لها، هذا ما يفيدهم. يا ما راحوا الجبل النور ورقونه ساعة شيبان وعجز وصغار وكبار، ويروحون الجبل الثور، جبل ثور والعرفة يتمشون فيها، فيشغلهم الشيطان بما لا منفعة فيه ليقصروا في المنفعة بما فيه منفعة، إلى أن يتطور ذلك فتكون هذه من البدع المحدثة يتعلقون بها. مثال ثالث ولن أزيد عليه، ينشغل الحجيج بالتبضع وشراء الهدايا والأغراض والملابس وغيرها والخردوات والتحف، هم من يجي يقول أنا ما عندي فلوس إن أذبح أضحي أذبح هدي، اشتغل بما لم يؤمر به وأهمل وضيع ما أمر به، وكل هذه من حبائل الشيطان ليصرفهم عن العبادة. نبينا صلى الله عليه وسلم لم يلقط الحصى 7 إلا من قرب جمرة العقبة، لأن ابن عباس دفعه مع أهله ليلا واستقبله وهو الذي لقط له هذه الحصيات. وفيه جواز أن يلقط للحصى غير الحاج، ما هو بلازم يلقطها بنفسه، وفيه أنه لا يتكلفها. فلما لقطها ابن عباس وضعها في يده عليه الصلاة والسلام فقللها هكذا يريها الناس، أيها الناس أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يحذر في هذا الموضع عند هذه المناسبة الموافقة من الغلو في الدين، وقد وقع ما حذره عليه الصلاة والسلام. رأينا وربما رأيتم من يرمي بالشماسي والحرامات والنعال والحصى الكبار، يظن أن هذا الذي يرميه هو الشيطان، والشيطان راتب على كتوفه يزغل عليه، صرفهم عن النسك إلى أمر آخر، وإنما جعل رمي الجمار والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله عز وجل. نقف عند هذا الموضع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.